إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة من جديد، ونحن معكم على موجات البرنامج العام دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، على هندسة الهواء رأفت موسى، والإخراج دكتور محمد رفعت. وطبعا أرحب بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ، كل سنة وانت طيب. أهلا بك. كل عام وانت طيب يا أستاذ أحمد. طيب دكتور، ربنا يخليك. طبعا كثير من الأمور التي تحتاج إلى إيضاح وكشف لسام الحقائق بشأنها طوال الأسبوع الماضي، فدائما مواجهة تتصدى لكل هذه أو لمثل هذه الشائعات. وكل عام وانت طيب. طبعا نحن على مشارف شهر رمضان، وبيبقى يعني كل سنة في هذا التوقيت بيبقى فيه كثير من الشائعات، لكن لو حبينا نقرأ المشهد خارجيا الأول ثم نتحرك إلى مشهدنا في الداخل. أستاذ أحمد، الأسبوع المنصرم طبعا كان فيه كثير من الحوارات الساخنة على الصعيد العربي يعني، وأيضا في سوريا الشقيقة. لو نبدأ بداية أستاذ أحمد، لأنه بالتأكيد بيلقي بظلاله علينا وعلى وضعنا في الداخل. أكيد طبعا، لأنه اللي بيحصل مش في المنطقة بس، اللي بيحصل في العالم كله ممكن يأثر على مصر. نعم. يعني احنا شفنا التجارة العالمية لما بتقل قناة السويس بتتأثر. لما شفنا اللي بيحصل في اليمن ممكن يأثر على مدخل قناة السويس والأمن المصري كله. نعم. لما شفنا انه الأسعار البترول بتنزل شجع بعض الدول على اقتراح مثلا يعني، رغم انه فشل، شجع بعض الدول على اقتراح العودة الى طريق رأس رجاء الصالح بديلا عن قناة السويس. شفنا انه روسيا جاية من اخر الدنيا عشان تحارب الارهابيين هنا، عشان انها هو نفسه متأثر بهم، وممكن يبقى حتى كان الرئيس بوتين قايل يعني عندنا 50,000 قنبلة منهم 5,000 روسي، لو رجعوا هيبقى مشكلة كبيرة. واحنا شفنا اللي حصل في افغانستان قبل كده ازاي اثر في مصر، وعندنا مصطلح يعني مستقر في الإعلام والصحافة المصرية اسمه العائدون من أفغانستان. فالعالم ما عادش زي زمان، يعني الوقت اللي بيحصل في أي حتة في العالم بيأثر علينا، فما بالك بقى أنه يحصل جنبنا. شفنا الأسبوع اللي فات الغاء رئيس ترامب للاتفاق النووي مع إيران، وانسحب أمريكا من الاتفاقية، وبقاء دول الاتحاد الأوروبي لوحدهم مع إيران. وطبعا ده يعني معناه انه اسرائيل، لان هي طبعا المستفيد الاول من اللي حصل، يعني دلوقتي رفع شعار انها تختار حاجه من اثنين، يا اما الحرب دلوقتي وتدمير البنيه النوويه الايرانيه بالكامل، واما ما فيش حرب دلوقتي وتستحمل انه تبقى تحت ضغط امتلاك ايران لسلاح نووي. وطبعا في قرار قديم من اسرائيل ومن كل حتى المنظمات اليهوديه في العالم انه ما فيش دوله لا عربيه ولا اسلاميه تمتلك سلاح نووي. ده قرار متاخد وجاري تطبيقه من زمان. الاستثناء الوحيد هو القنبله الباكستانيه، وتم اقناع يعني اسرائيل والمنظمات الصهيونيه حول العالم ان هذه القنبله للتوازن مع القنبله النوويه الهنديه، لا علاقه لها بالمنطقه ولا باسرائيل ولا بالعرب ولا باي حاجه، لكن موجوده هناك علشان إذا ما حصلش هذا التوازن النووي بين باكستان والهند هتبقى المنطقة هناك عايشة بحروب على طول. وإنه ما فيش طرف ما يبقى واقع يعني تحت ضغط الطرف الثاني باستمرار، فلازم تمتلك باكستان قنبلة نووية على غرار ما امتلكت الهند. ممنوع هنا في المنطقة إنه حد يمتلك سلاح نووي غير إسرائيل، وعشان كده زي ما بقول لحضرتك كان القرار أو الاختيار واحد من اثنين، إما حرب الآن وإما ما فيش حرب الآن، لكن بعد فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة تبقى إسرائيل وقع تحت ضغط امتلاك إحدى دول المنطقة سلاح نووي. وعشان كده يبدو انه في تفكير بالتبكير بالحرب والتخلص يعني من النظام الايراني باسرع وقت ممكن. ده هيكون في سوريا بدايته من سوريا، لانه طبعا سوريا اللي فيها دلوقتي المواجهه في قوات ايرانيه، في عدوان اسرائيلي متكرر كل يوم. اللي حصل من كام يوم كان ممكن يولع او يشعل المنطقه بالكامل، لان السيناريو اللي هيحصل ايه وايه اللي منع الحرب من فتره طويله؟ منع الحرب من فتره طويله انه في ردع يعني توازن في الرعب. ايران عندها صواريخ شهاب وعندها صواريخ عماد وعندها اكتر يعني اغلب، وعندها صواريخ الحسين وعندها تطوير، هم كل دول اصلا يعني يعني الاسره دي اسره الصواريخ دي كلها تطوير لسكاد، الصواريخ سكاد الشهيره اللي يعني تم تطويرها بقى عشان توصل لاطول مدى ممكن. ال 1600 كيلو 1500 كيلو بين الحدود الايرانيه واسرائيل، الصواريخ دي بتتعداها بمراحل، يعني الصواريخ دي اكتر من كده المدى بكتير، فضلا عن امتلاك حزب الله اللي هو حليف ايران اكتر من 80 الف صاروخ كلهم موجودين في جنوب لبنان. وطبعا هم بقى عندهم خبره من حرب 2006 انه الصواريخ دي ما عادتش موجوده في منصات ثابته، ما عادتش موجوده في دشم سهله التدمير، كلها موجوده في اماكن جبليه ودشم حصينه او قواعد صواريخ متحركه. وبالتالي كانت اسرائيل عارفه ان اي هجوم على ايران هيقابله هجوم مباشر من الصواريخ الايرانيه ومن صواريخ حزب الله. اسرائيل مستعده باكثر من برنامج لصواريخ يعني قبه مضاده للصواريخ، عندها اكثر من عندها ثلاث يعني منظومات دفاع مضاده للصواريخ. لكن في النهايه معروف النظريه انه لما تبقى في صواريخ كثيفه وعدد كبير من الصواريخ ما تقدرش توقعها كلها، فلازم حاجه تفلت يعني. لازم حاجه. انت لو ايران بقى ايران دي بعتت 100 صاروخ، لو عدى منهم 20 على مدينه زي تل أبيب او دوله صغيره زي اسرائيل ممكن يبقى لهم تاثير دمار هايل، فضلا عن انه الصواريخ لما تبقى على ارتفاع منخفض، وده التكتيك اللي بيعمله دايما حزب الله، ما بتقدرش الصواريخ المضاده للصواريخ تتعامل معها. واللي حصل الاسبوع اللي فات استاذ احمد كان عباره عن ايه؟ يعني هل الصواريخ اللي راحت لهضبه الجولان 20 صاروخ ولا اكتر ولا لا؟ هو طبعا المواقع الاسرائيليه نفسها قايله ان هم من 47 67 صاروخ، وقايله انه في استهداف كان يعني مركز على عدد من القواعد الاسرائيليه. واسرائيل احنا عارفين لما بيبقى في يعني خسائر كبيره ما بتقولش عشان تعمل احباط للطرف الاخر وتاثر على معنوياته. واللي اتقال بعد كده انه الصواريخ اصلا اطلقها الجانب السوري مش الجانب الايراني، لكن تم تشويه العمليه على اساس انه الجيش السوري مش هو اللي اللي بيدافع عن الجولان او هو اللي اطلق الصواريخ. لكن كانت يعني طرف بيقول للطرف الاخر نحن هنا عندنا قوى الرد، انت عندك طيران ومتفوق فيه، احنا عندنا صواريخ متفوقين فيها، انت بلدك على مرمى نيراننا، وادي التجربه اهي، والتجربه اهي في ارض محتله، يعني الدفاع عنها مشروع، وان الجيش السوري يطلق عليه على الجولان المحتله صواريخ، ده عمل يعني القانون الدولي بيسمح بيه باعتبار الجولان ارض محتله. بس يا استاذ احمد يعني لما شفت الاسبوع اللي فات ضربه الجولان كان اول مره نشوف ايران بالوضوح ده، لانه احنا عارفين ان هي تدعم الحوثيين في اليمن، تدعم حزب الله، ولكن اول مره نشوف ايران ظاهره كده. هل ممكن تتوقع انه بعدين تظهر بوجه مكشوف ايران لمواجهه ما تريد ان تكونه في الوطن العربي؟ ما انا هقول لحضرتك ومعيارنا الوحيد هو مصلحه مصر. يعني احنا معيارنا الوحيد في هذا الكلام ومصلحة بلدنا، مش يعني تيجي مصالح يعني الأشقاء بالطبيعة، يعني تيجي مصالح الأشقاء والأصدقاء رقم واحد مكرر أو اثنين يعني بالكثير، بس على الأقل لازم تبقى مصلحة مصر الأولى يعني الأول والأخير في اللي احنا بنتكلم فيه. اللي حاصل أنه إسرائيل لن تترك إيران تمتلك سلاحنا بأي كان، أنا ده تديري أنه هو الخيار ده اللي هم مختارينه، وبالتالي الحرب قادمة قادمة فيش تأجيل، لأنهم لو كانوا هيجيلوا ما كانوش لغوا الاتفاق النووي. لكن مسرح المواجهة، مسرح المواجهة ممتد يا دكتور من إيران إلى يعني فلسطين المحتلة أو دولة الكيان الإسرائيلي. إيه اللي هيحصل؟ ممكن يعني أنت قدامك أكثر من خيار في الحرب القادمة، إنه الحرب بتبدأها إسرائيل ويبقى في عدوان أو هجوم على المناطق النووية في إيران. إيران عاملة حسابها من تجربة العراق لما ضرب المفاعل العراقي، كوزياك سنة 81 وتعلمت من التجربة دي وعمل دلوقتي كل يعني أنشطتها النووية في أكثر من مكان، اللي مركزها في مكان واحد ولا حطها فوق سطح الأرض، فوق سطح الأرض زي ما كانت العراق عاملة، لا مقسمة الأنشطة النووية على أكثر من مكان وموزع العملية النووية لوحدها، يعني ممكن يبقى في تخصيب في مكان وفي الاستخدام مثلا الماء الخفيف في مكان، يعني عشان لو استهدف في المكان ده يبقى لا يبقى تاني ما تأثرش. وبالتالي عشان لما تعمل إسرائيل عملية زي كده لازم تدمر كل المنشآت دي في وقت واحد، ده ما يحصلش إلا بامتلاك أولا طائرات بعيدة المدى قادرة أنها تضرب وترجع، ثانيا أنه يبقى عندها قدرة على امتلاك قدرة إلكترونية هائلة تشوش وتخرج تخرج الرادارات الإيرانية بره الموضوع، وده ما يحصلش إلا بتكنولوجيا عالية جدا أنا أعتقد أنها تمتلكها. وبعدين بعد كل ده تيجي أنواع من الصواريخ قادرة على تدمير اللي بيسموها إيه التحصينات الكبيرة اللي ممكن تبقى مثلا 8 أمتار تحت سطح الأرض من الخرسانة أو 20 متر تحت سطح الأرض من الخرسانة، عشان تقدر تخترق كل ده وتبقى القدرة التدميرية توصل. ده في حالة إذا كانت محددة بالفعل الأماكن، يعني لو كان لديها المعلومة. ما هو إحنا عندنا مؤشر حصل الأسبوعين اللي فاتوا اللي هو تسبب في يعني حسم الأمر وإعلان، هم طبعا كده كده كان هيلغوه بس ده اللي أقنع العالم أو يعني كان المبرر الأمريكي للعالم أنها تلغي الاتفاق النووي اللي هو ما أسمته الإسرائيل بالحصول على الأرشيف النووي الإيراني. ده تم بعملية مخابراتية داخل إيران، كان في إيران بمنتهى الغباء حط الأرشيف النووي كله في منطقة شبه مهجورة على أساس أن دي ما تلفتش النظر. تم يعني اختراق المكان ومعرفته وتحديده، حصلت عملية مخابراتية، الإسرائيليين خدوا الأرشيف كله باسطواناته الأسبوع اللي قبل الإعلان، وبعد كده انتشروا في الأراضي الإيرانية وخرجوا يعني محدش عارف منه ربما في الدول من دولة مجاورة أو حاجة أو تحت أسماء مستعارة ورجعوا بالأرشيف. نتنياهو قدم للعالم أدي أرشيف إيران، وإيران مستمرة في تصنيع السلاح النووي حتى برغم الاتفاق اللي عملاه مع الدول الست. هل لهذا الارتفاع وتيرة الالتهاب في الموقف ما بين إيران وإسرائيل، هل ما بين ده ويعني قرب نقل السفارة الأمريكية اعتقد هتكون خلال هذا الاسبوع في علاقه ما بين كل هذه الاشياء؟ طبعا في علاقه، لانه انت دلوقتي مشغول ب يعني العرب يعني مشغولين بمخاطر تانية، كنا في غنى عن يعني عن المشاكل مع ايران لو ايران دوله عاقله، لانه كنا مركزين خلافنا او مركزين المخاطر على المنطقه العربيه من اسرائيل، هي اللي محتله ارض عربيه، هي اللي محتله المقدسات العربيه، هي اللي عايزينها توافق على حل دولتين وتدي الفلسطينيين حقوقهم يعملوا دولة مستقلة ويعيشوا في سلام. من سنين ظهر لنا خطر تاني شتت العرب، وجزء من الدول العربية مشغول أكتر بالخطر الإيراني، هو اللي على حدوده وهو اللي هو اللي عامل له مشاكل داخلية جوه الدول بتاعته، زي ما الأستاذة مادة قالت كده الحوثيين في اليمن مثلا أو الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية أو إلى يعني أكتر من مشكلة إيران طرف فيها. كنا في غنى عن كل ذلك وكنا مركزين مع عدو واحد، دلوقتي أنت قسمت المخاطر على جبهتين، جبهة شايفة أن إسرائيل هي العدو رقم واحد مهما كان الخطر الإيراني، وأن هي الدولة اللي بتعتدي على حقوقنا من سنين، وفي غريق تاني شايف لا أنه أنا ده بقى عندي رقم اتنين أو على الأقل مش على جدول أعمالي دلوقتي في اللحظة الراهنة دي، عندي خطر تاني داهم أكتر هو العدو الأول. وسط بقى اللخبطة دي إسرائيل بتعمل اللي بقى أمريكا بتنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، ولكن لو كان العرب زي الأول كان ممكن محدش قدر ينقل السفارة الأمريكية دي لفضل سنين، فعلا محدش قدر ينقل. لكن احنا كل ده بنتكلم ليه؟ علشان نوصل بقى للنقطة اللي هنتكلم اللي ابتدينا سبب الموضوع، ايه المخاطر على مصر؟ طبعا لأنه لو استمر الحال كده مصر ممكن تبقى مهددة. عايز نكمل بقى يعني ايه المخاطر ان شاء الله ما يكونش هي مخاطر تكون على اهبط الاستعداد، ده هيكون موضوعنا ان شاء الله بعد وقفتنا مع موجز اهم الانباء وزميلة ميادة في الشرطة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة الخارجية تطالب روسيا بتقديم تفسير عاجل بشأن استطلاع الرأي الذي أجرته قناة روسيا اليوم على موقعها الإلكتروني بشأن منطقة حلايب. وزير الخارجية يبحث مع رئيس برلمان بوركينا فاسو سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في القارة الإفريقية. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات. رئيس الوزراء العراقي يأمر بإعادة فتح المطارات أمام حركة الطيران بالتزامن مع استمرار التصويت في الانتخابات البرلمانية. والقوات العراقية تقوم بعمليات تمشيط لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الحدودية في إطار خطة تأمين الانتخابات. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلح تنظيم داعش الإرهابي جنوب دمشق، مقتل 115 شخصا وإصابة العشرات خلال الاشتباكات التي تشهدها محافظة تعز غرب اليمن بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين على مدار يومين. وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة دبلوماسية تشمل بكين وموسكو وبروكسل في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. محكمة جناية القاهرة تدرج 20 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك لتورطهم في مخططات التنظيم والترويج لأفكاره. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. وكنا نتكلم قبل موجز الأنباء عن المخاطر اللي ممكن تتعرض لها أو نتأثر بها. طبعا مصر بتتأثر وتنعكس من أي الأحوال العربية، إحنا في منطقة واحدة، فإيه اللي ممكن الأيام الجاية نتوقعه انعكاسا على انعكاس المنطقة العربية على مصر؟ طبعا احنا كنا بنقول انه مصلحة مصر هي رقم واحد في اللي احنا بنتكلم فيه، مع طبعا كل التقدير والاحترام طبعا مصالحنا مع الاشقاء مشتركة، لكن احنا بنتكلم من دائرة بتاعتنا وبعد كده نروح لدائرة الاشقاء او العكس لغاية ما نوصل للمخاطر المباشرة اللي بتواجه مصر او اللي ممكن يعني تواجه مصر الفترة او الايام اللي جاية إذا استمرت السيناريوهات السيئة دي في يعني في العمل على أرض الواقع. لأنه إذا وصلنا للخيار الحرب الشاملة اللي ممكن إسرائيل توصله، لأنه طبعا مؤكد أنه إذا تم العدوان على إيران أو تم ضرب المنشآت النووية في إيران، انه من المؤكد انه هتبقى المنطقة كلها تشتعل بالحرب، لانه هيردوا على اسرائيل باقوى ما يمكن. ده اللي بيتقال طول السنين اللي فاتت، واذا ما حصلش طبعا هيبقى ايران كدولة انتهت من الوجود، محدش هيسدها تاني. زعمتها لبعض الجماعات وبعض الاحزاب في المنطقة هتنتهي، وبالتالي حتى كمان حقها في الدفاع عن نفسها يعني يسمح لها بانها ترد، وبالتالي هيرد حلفائها في المنطقة، هيرد حزب الله، وبالتالي المنطقة كلها دخلت في اشتعال. الطيران الإسرائيلي إذا حب يروح لإيران ويدمر المنشآت النووية لازم يمر، لازم ملوش مسارات تانية إلا يعني عبر الدول العربية، سواء مر من هنا أو مر من هناك لازم يمر في بعض الأجواء العربية. إيران ممكن تحمل هذه الدول المسؤولية، ممكن العراق زي الدولة زي العراق مثلا تمنع مرور الطيران الإسرائيلي، ممكن تشتبك المنطقة كلها، ممكن تشتعل في لحظة، ممكن تلاقي الأشقاء في الخليج مهددين من إيران. دي واحدة من 3 أسباب اللي ممكن تخلي الجيش المصري يدخل في معارك حاليا. السبب الأول هو الدفاع عن حدوده عن تحت أي تهديد خارجي، السبب الثاني هو تهديد الأشقاء في الخليج، السبب الثالث هو تهديد الأراضي المقدسة والحرم المكي حتى لو كان تهديد من داخل المملكة العربية السعودية مش عدوان خارجي. دي الأسباب الثلاثة اللي ممكن تخلي الجيش المصري يدخل في معارك الأيام اللي جاية. وبالتالي إذا تم الإدانة على الشقاء في الخليج مصر هتكون طرف في الصراع بشكل مباشر. طبعا نتمنى أن السيناريو ده ما يحصلش، نتمنى أنه حتى لو إيران في صراع اشتعل مع إسرائيل ما تدخلش الأشقاء العرب في الموضوع، ما توسعش دائرة الخلاف بتاعها وتبقي على صراعها مع إسرائيل في حدوده وما ترش المنطقة كلها في أتمنى. في نار مستعرة. وعاش أولادك يبنوا في مك يزيد أمجادك، عشت يا مصر وعاش أولادك يبنوا في مك يزيد أمجادك، ويهنوك ويخلوك تسبق كل الدنيا يا مصر، ويهنوك ويخلوك تسبق كل الدنيا يا مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، عشت بتهدي مدى شرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك، دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك، فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. من جديد نعود معكم والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. أستاذ أحمد، كنا نتكلم عن أنه مصر يعني في قلب الوطن العربي تتأثر بالوطن العربي ولحماية حدودها، حضرتك ذكرت أنه إحنا ممكن ندافع عن حدودنا وإحنا أيضا بنحارب الإرهاب في سيناء. أستاذ أحمد، وكمان بنعمل تنمية علشان نحارب بيها الإرهاب. هو التنمية دي ممكن تبقى هي بقى المستهدفة في حالة يعني جر مصر إلى صراع خارج حدودها، لأنه أي يعني اندفاع أو أي فخ ممكن تعمل لنا أو حتى ممكن نبقى مضطرين، بس في النهاية هتتأثر التنمية في مصر. إحنا ليه بنقول بقى الكلام ده كله؟ زي ما حضرتك كده قلت كمان وأضفت الإرهاب اللي بنحاربه جوه مصر عشان نوري المواطن المصري قد إيه المخاطر اللي فيها صاحب القرار، يعني اللي فيها بلدنا واللي بيعيش بيدير فيها صاحب القرار في مصر أو القيادة السياسية السياسة المصرية. فإحنا حاولنا نيران من كل ناحية، حوالينا يعني أكتر من حد أرعن في المنطقة ممكن يجر المنطقة كلها إلى مشاكل، دولة عدونية زي إسرائيل ودولة شريرة زي إيران، وبين الاثنين المنطقة كلها ممكن تروح في مشاكل وفي جحيم كبير. عشان كده ده يتطلب أن المصريين زي ما كانوا الفترة اللي فاتت خلف القيادة السياسية وخلف وطنهم بيبقوا كمان واعيين اللي بيحصل في المنطقة وحوالين بلدهم. ما الأمور ما تبقاش يعني قصيرة النظر، ولا الناس تبقى الإعلام لازم يوضح للناس المخاطر علشان الناس تبقى عارفة أن بلدها مستهدفة، وأن بلدها طبعا ربنا ينجيها وما يحصلش السيناريو الأسوأ، أو يحصل بالحدود اللي قلنا عليها يبقى اشتباك وما والصراع بين إيران وإسرائيل أو العدو الإسرائيلي ما يبارطوش العرب، وكمان سوريا ما تدفعش ثمنه لأنه بلد عربي شقيق وعزيز وغالي، واللي بيحصل هناك هيأثر علينا بلا جدال، لأن لو سقطت سوريا تحول هذا البلد العربي إلى يعني وكر لكل جماعات الشر اللي ممكن تبقى مصر أول المستهدفين منهم. وتخيلي بقى إحنا عندنا معسكرين ثلاثة في ليبيا، شوف عاملين لنا مشاكل إزاي، فما بالك لما سوريا كلها تتحول إلى معسكرات للإرهاب، تخيلي شكل المنطقة هيبقى عامل إزاي. فاللي بيحصل هناك بيأثر هنا بالضرورة، وبكده نبقى يعني نعذر القيادة السياسية في بعض القرارات، نعذر القيادة السياسية في بتاخد بعض السياسات خارج مصر، مش لازم تشرح بالضرورة لكل الناس سبب قرار أو آخر، لأنه هي بتبقى مطلعة وعارفة اللي بيحصل في كواليس يعني السياسة الدولية والعربية. أستاذ أحمد، يعني الشائعات هل ممكن تتأثر؟ يعني مثلا شفنا شائعة خليفة حفتر الزعيم الليبي، طيب هل ممكن الشائعات تختلف أشكالها مع تصاعد أي وتيرة عمليات في الوطن العربي في المنطقة العربية زي ما شفنا الأسبوع اللي فات؟ وهل ممكن احنا نحصن نفسنا منها عشان ما نكونش عامل مساعد لانتشار الشائعة في الوطن العربي كله؟ طبعا، وهو سلاحنا الوحيد اللي احنا قلناه الوعي. طبعا في أسلحة تانية بنتمنى تبقى موجودة على خط الاشتباك مع قوى الشر، لكن إلى أن تبقى في جاهزية كاملة يعني، ومنها الإعلام طبعا، ومنها مؤسسات كتيرة، عدد من وزارات الثقافة والشباب والأوقاف وإلى غير إلى آخره، لكن لا يعني حين أن يبقى الكل جاهز وعلى المستوى اللي احنا عايزينه، الوعي يبقى هو السلاح الوحيد دلوقتي اللي في ايد الناس في المواجهة، لانه هو زي ما حضرتك كده قلتي قدرت اشاعة حفتر دي كادت ان يعني تعصف بالجبهة او الجبهة اللي فيها الجيش الوطني الليبي اللي على الحدود، يعني اللي هو احنا حلفاء معاه وهو على حدود مصر وبيساعد معانا في تأمين حدودنا الغربية، وبالتالي كان ممكن إشاعة وفاة المشير حفتر تتسبب في انفجار أو تفجير داخلي في الجبهة بتاعت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وبالتالي كانت ممكن تخسر مصر كتير، وكانت ممكن تأثر على الأمن المصري، كان ممكن تساهم في تغيير بعض التحالفات في ليبيا في الأيام أو في الساعات اللي كان بيتقال فيها الإشاعة، وبالتالي إشاعة زي كده كانت ممكن تتسبب في خسائر كبيرة. مين بقى المصدر الإشاعات؟ يعني كان واضح في أيام الإشاعة أن المصدر الأساسي لإشاعة المشير حفتر اللي صدقها كتير من الناس، والناس وصلت بيها لدرجة أنه إعلاميين كبار يتقدموا بالعزاء، ووراهم طبعا مئات الألوف المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي بيقدموا العزاء للشعب الليبي، ثم اكتشفنا أنه القصة كلها مفبركة. مين اللي ورا الفبركة دي؟ اكتشفنا أنه الإعلام الموالي لقطر والإعلام التركي. وبالتالي عندهم قدرة من خلال الإعلام فقط. هو يعني دليل عملي قدام عينين الناس هو أنه من خلال الإعلام الشرير ومن خلال الإشاعة نقدر أو يقدروا يعملوا ارتباك كبير جدا في الجبهات اللي بتواجههم اللي هي طبعا المشير حفتر والدولة زي مصر بتواجه الإرهاب، فكانوا ممكن يتسببوا في خسائر كبيرة. احنا في مصر جربنا اشعة تانية من الاسبوعين اللي فاتوا وبرضو يعني اكتشفنا ان الاشعة اصلا مضحكة لما اللي تناولته واستهدفته بنفسه خرج للناس وقال انا اصلا يعني اكتر حد كان متابع الاشعة وكنت بضحك وبسخر منها وانا زي الفل وسليم ومعافى ما فيش اي حاجة، اللي هي طالت يعني علمنا الكبير وجرحنا العالم الشهير الدكتور مجدي يعقوب. الراجل في امان الله شغال في حاله ورايح جاي بسفريات وما عندوش حتى زكام، يعني ما عندوش حتى زكام ولا ما جالوش حتى صداع، يعني ما شاء الله نمسك الخشب ربنا يديله الصحه ويحفظه. لكن ساعه ما اتقالت الاشاعه ما كانش فيه حتى اي خدش. يبقى يعني الغرض منها يا استاذ احمد، يعني الغرض منها انه زي ما قلنا لسه في نموذج اشاعه وفاه المشير حفتر يعني الله يحفظه ويسلمه انه قادر انه يعمل ارباك كبير وقادر في مصر انه يعمل ارباك لالاف الاسر اللي يعني بشكل مباشر اذا ما كانش فيه ارباك الحاله العامه في مصر انه في عالم كبير وعالم جليل وحد يعني رسول للانسانيه وشغال شغال رسول للخير وشغال يقدم خدمات جليله ورفع اسم مصر ووطنه زي الدكتور مجدي يعقوب. هو مش مستهدف ده في الاساس، لكن على الاقل انت عندك عشرات الالوف من الاسر سواء اطفالها بتتعالج او سواء اطفالها مرشحين للعلاج الفتره اللي جايه وعلى قوائم الانتظار او في سعي ان هم يبقى تحت رعايه على الاقل مش زي الدكتور مجدي يعقوب بنفسه على الاقل تحت رعايه تلاميذه ومستشفى في اسوان. فاذا هو قادر انه يربك كمان عشرات الالوف من الاسر فده برضه هدف في حد ذاته. لكن كمان في طرق في كمان يعني هدف ثالث ما بقاش باين للناس انه بيجرب قدرة المجتمع على تقبل أي إشاعة وتصديقها ونشرها وانتشارها قد إيه، وبالتالي قادر إنه بعد كده إذا نجح في دي قادر إنه يسرب إشاعات وللرموز البطنية أو الرموز الفعالة المؤثرة في بس إذا لما بينجح بيسرب إشاعات تانية تطول ناس تانية، وعشان كده كل شوية تلاقي في إشاعة عن مسؤول جرى له حاجة أو يعني رئيس وزراء سابق جرى له مش عارف إيه. يعني الله يمسيه بالخير دكتور جمال الجنزوري الراجل كان بيسخر برضه الأسبوع اللي فات. هل الصحافة بتساعد في انتشار الشائعة ولا خلاص مبقاش ليها دور كله على السوشيال ميديا؟ ما هو الإشاعة دلوقتي بقت إلكترونية بقت لحظة بلحظة مع الناس، فزيها زي الواتساب وزي شبكات التواصل الاجتماعي. احنا قلنا قبل كده انه هذه الدولة يعني الشريرة او حكامها لان شعبها يعني شعب طيب وغالي علينا اللي هي الدولة زي قطر. احنا قلنا الرقم رصد 7 مليار دولار لشبكات التواصل الاجتماعي او للإعلام الالكتروني كله، يعني داخل فيه الواتساب وداخل فيه اليوتيوب وداخل فيه مجمل وسائل الإعلام الجديد. فتخيل 7 مليار دولار يعني ما يقارب دخل على اكتر من 100 مليار جنيه مصري، مش عشان بقى تجيبي طيارات ودبابات، مش عشان تعملي جيش نظامي عسكري، لكن علشان تديري المعركة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. فده يوري لك قد إيه إمكانيات بنواجهها وقد إيه هم مهتمين وقد إيه عارفين تأثير هذه الأدوات الجديدة. وده يفرض أو يفرض علينا إنه برنامج زي ده البرامج كلها الوعية تقدم المعلومة الصحيحة للناس وتحذرهم وتنبههم وتشرح لهم اللي بيحصل وتشرح لهم المخاطر. صحيح. وتساهم بقى البرامج في انها تبقى تقدم للناس المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب. أستاذ أحمد دايما معودنا في ختام برنامجنا بخبر مفرح يدعو للتفاؤل، فايه الخبر النهارده أستاذ أحمد؟ والله في أكثر من خبر، احنا عندنا قناة السويس احنا كنا من سنة هنا بتكلم على معدل العبور اليومي كان أقل من يعني من 38 وصل كان 24 38 يعني سفينة في اليوم، احنا دلوقتي تجاوزنا 50 واحيانا بتوصل السفن للمرة في قناة السويس 60 سفينة. والحمد لله الأسابيع اللي فاتت الفريق أميش كل أسبوع بيقدم تقرير عن عدد السفن اللي عبرت بعدد الأطنان اللي عبرت بما فيها حتى إذا كان في سفن هي الأكبر في العالم زي السفينة اللي عبرت الأسبوع اللي فات بمعدل أو بمستوى برقم 220 ألف طن. وده طبعا رقم قياسي لأنه أكتر سفينة كانت عبرت قناة السويس يعني الأولى في العالم كانت 221، يعني تقريبا نفس المستوى في يعني فوق 200 ألف طن. فإحنا قناة السويس رغم كل المشاكل، رغم كل اللي حاصل من نزاعات وصراعات، ثبت أنه هي بصحة يعني جيدة ومقدمة خدماتها للعالم ومقدمة كمان دورها في دعم الاقتصاد المصري. الخبر الثاني اللي هو دي يعني قالوا جدول الديون، أكثر من 5000 مصنع من القطاع الخاص، ودي مبادرة ممكن تحل مشكلة كبيرة عند أكثر من 5000 رجل عمل أو 5000 شركة، وده الخبر المنشور النهاردة في الصحف. ده طبعا لو تم مش بس هيحل مشاكل ال 5000 اسره وال 5000 شركه دول، لكن كمان عشرات الالوف من العمال اللي شغالين في هذه المصانع. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، وان شاء الله كل الافراح والاخبار المفرحه في رمضان ان شاء الله. ادينا داخلين على الاجازه ان شاء الله، نتقابل يوم الاثنين، بس برضو النهارده واليوم الاثنين هننبه اكتر على انه فتره الغياب اللي هنغيب على الناس، يبقوا الناس جاهزين لإعلام الشر وفي جاهزية كاملة لتصدي الإشاعات وأكاذيبه اللي زي ما ضربنا المثل من شوية كادت أن تدمر المنطقة وكادت أن تدمر جيوش حوالينا. ربنا يحمينا وإن شاء الله منصورين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت، وبشكر رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد لطفي، دكتور محمد رفعت في الإخراج، وتقبلوا تحية دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان.